إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. أهلا بكم، ضيفي وضيفكم النهاردة أستاذ الاقتصاد واللوجستيات والنقل الدولي، هو المؤسس والعميد الأسبق لكلية النقل واللوجستيات بالأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري، ومدير السابق للأكاديمية ببورسعيد، وهو كذلك أستاذ زائر في كثير من جامعات مصر والعالم، وأيضا هو عضو وخبير وطني في كثير من الهيئات الدولية. ضيف وضيفكم النهاردة هو أستاذنا الجليل أستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. يمكن كمان نسيت أقول في المقدمة أن سيادتك مستشار لكثير من وزراء النقل في مصر، وأيضا مستشار للجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب سابقا. نعم سابقا، وخبرة كثيرة وطويلة في مجال الاقتصاد والنقل واللوجستيات. شرف كبير يا فندم لساتك تكون معنا النهاردة في شرف الله قدرك ورفع شأنك إن شاء الله. وبرنامج وبرنامج يعني يستهدف تسليط الضوء على كل من يقدم خدمات جليلة للوطن، على الشخصيات المحترمة، على العلماء، على الزراع، على الصناع. بنستعرض مسيرة حياتهم وبنقدمهم كقدوة تحتذى لشبابنا في الأعمال الجادة النافعة. نأمل نكون عنده حسن ظنكم إن شاء الله يا فندم. شرف. إحنا عايز أرجع للنشأة والجذور يا فندم، كانت فين؟ أنا أصلا سكندري الأصل، ولدت في مدينة الإسكندرية، وتعلمت في مدارس مصر هنا في الإسكندرية أيضا، وتخرجت من الجامعة في الإسكندرية، وعملت أيضا في الأكاديمية في الإسكندرية في أول حياتي. يعني أول ما تخرجت اشتغلت في الأكاديمية العربية؟ لا لا، الحقيقة ما كانش بداية في الأكاديمية. أنا روحت الأكاديمية بعد ما حصلت على الماجستير، لكن قبل كده أنا اشتغلت في جهات حكومية، اشتغلت في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية وإعداد وتقييم مشروعات، وكان ليا برضو مساهمات. اشتغلت ايضا مع مكتب استشاري ايطالي كان بينفذ او بيعمل خطه للنقل والمرور للاسكندريه. كان الكلام ده في بدايه الثمانينات، كان بيعملها لسنه 2005، كانت خطه طويله الاجل. ويمكن اللي بيتنفذ النهارده من قطار كهربائي في اسكندريه اشتغلت عليه زمان، ده هو مشروعنا. كان اشتغلنا، كان احد مخرجات الدراسة ان احنا كنا نعمل تطويل خط ابو خير، وان احنا نوصله لحد برج العرب الجديدة. وده كان احد مخرجات الدراسة. انا كان دوري في هذه الدراسة ان انا كنت بعمل تقييم للمشروعات اللي هم بيطرحوها من ناحية الاقتصادية. كان وقتها مفهوم دراسات الجدوى كان مفهوم جديد نسبيا، وكان برضو مشروعات النقل دايما ومشروعات البنية الاساسية ملهاش عائد مباشر، فكانت الصعوبة ان ازاي تجيب، هتعمل تكلفة مادية وازاي تعمل تحسب المردود بتاعها على المستوى القومي. يعني مردودها على الصناعه، على التجاره، ومردودها ايضا على تقليل فتره الانتظار في الطرق واستهلاك البنزين والتلوث البيئه. فكنا بنحسب مجموعه من المؤشرات اللي بنسميها الربحيه الاجتماعيه. خلينا نتكلم برضو في السيره الذاتيه وفي التعليم وفي النشاه وفي الجذور. احنا اتفقنا ان احنا في الاسكندريه كلها. نعم. ابتدائيه، اعداديه، ثانويه، جامعه اسكندريه. نعم. كلها جامعه اسكندريه، وكله تعليم حكومي. كله تعليم حكومي الحمد لله. ما خدتش دروس خصوصيه يا فندم؟ لا خالص. خالص. التخصص في الاقتصاد، اصل الاقتصاد ده ماده جافه، كنا حتى احنا في الجامعه يقول لك ده ماده جافه وارقام وكده، يعني اللي يدخله لازم يكون حابب المجال. الحقيقه انا كان توجه من زمان ان انا كنت عايز ادرس اقتصاد، وكان الفكر كان عندي وانا طالب في ثانوي ان انا كنت عايز ادرس حقوق، ما كنتش عايز ادرس اقتصاد في البدايه. ولكن لما دخلت، انت درست في كليه التجاره مش كده؟ درست اقتصاد في كليه التجاره في جامعه اسكندريه. تجاره اسكندريه كان فيها قسم يعني كبديل لكليه الاقتصاد في القاهره، كان عم فيه قسم اقتصاد وقسم علوم سياسيه. صحيح. في كليه التجاره جامعه اسكندريه. صحيح. فانا الحقيقه كان توجهي ان انا ادرس حقوق. لما كنا بنقرا تاريخ زمان كان كل زعمائنا كانوا اصلا خريجين حقوق وكده. صحيح صحيح. فكان الواحد في صغره كان متصور ان ده الطريق، ان الواحد يبقى عنده. صحيح. فكر وطني ان لازم يدرس حقوق. لكن لما بدات اقرا تبين لي انه المحرك الاساسي لكل الفكر هو الاقتصاد، اللي بيسموه البنية التحتية للفكر كله، وسلسلة القيم والقوانين كلها بتبنى على أسس اقتصادية. فمن هذا المنطلق بدأت أفكر أن أدرس اقتصاد، وعملت على أن أنا أدخل كلية الاقتصاد. ولكن في الفترة دي كان إخواتي كلهم متجندين في الجيش، وكنت أنا الوحيد الموجود بعد والدي رحمة الله عليه توفي، فكان لازم أكون جنبهم في اسكندرية. فدخلت كلية تجارة قسم اقتصاد. وبعد كده انا يعني انا كنت بحب الاقتصاد، مش مجرد ان انا مجرد دخل يعني. فالحقيقة حاولت اتعرف على المدارس المختلفة للاقتصاد. فبعد ان درست الاقتصاد في تجارة اسكندرية قلت اتعرف على الاقتصاد السياسي في ايضا مدرسة الاسكندرية في كلية الحقوق. فأخذت يعني ماجستير؟ لا، أخذت دبلوم اقتصاد سياسي من حقوق اسكندرية. وكان أساتذتي رحمة الله عليهم في اللي كانوا موجودين في ذلك الحين كانوا بيشكلوا مدرسة فكرية، يعني ما هياش مناظرة لكلية التجارة، كان لهم فكر مختلف، كان توجههم اجتماعي شوية واشتراكي. فأنا حبيت أشوف المدرستين، وثم عودت القارة مرة أخرى لكلية التجارة وكملت ماجستير ودكتوراه في نفس المجال. كان في ماجستير ودكتوراه في أفندم في أي نوع أو أي فرع من فروع العلم الاقتصاد؟ الحقيقة أنا كان التخصص بتاعي الدقيق كان اقتصاد دولي، ولكن أنا كتبت رسالتي في الماجستير عن موضوع مهم جدا، يمكن هو موضوعنا اليوم، اللي هو الآثار الاقتصادية لتخفيض القيمة الخارجية للجنيه المصري على شركات قطاع الأعمال العام. ولما جيت أشتغل على هذا الموضوع قلت لا، أنا مش هبقى متحيز، خلينا نتكلم على قطاع يكون له إيراد بالنقد الأجنبي ومصروف بالنقد الأجنبي، عشان ما نقولش قطاع بيستورد بس بالنقد الأجنبي، عشان يبقى دراسة متوازنة. فاخترت قطاع النقل البحري. فسبحان الله، وكان توجيه ربنا أن الواحد ياخد تخصص النقد من خلال الاقتصاد الدولي. فأنا اشتغلت عمليا مع، زي ما قلت حضرتك، مع مكتب استشاري إيطالي بيشتغل في تخطيط النقل، فهو ربنا كان بيوجهني للنقل أيضا. كويس. ولما جيت أشتغل دكتوراه اشتغلت على اتفاقية الجات وتطبيقاتها في قطاع الخدمات وبالذات قطاع النقل البحري. تاني. فبالتالي فانا اقتصاد دولي ولكني تخصصت في النقل من هذا المنطلق. والبحر مسيطر على حركه اسكندريه. اسكندريه هو الحقيقه يعني انا منشغل بكل القضايا اللي تهم الاقتصاد المصري، خصوصا اللي هي انعكاس مباشر على الانسان المصري. وواحد احساسه ك يعني حد نشا في دوله من دول العالم الثالث بمدى الظلم الفادح من اللي واقع على الدول العالم الثالث من الهيكل الاقتصاد العالمي. دايما بتدفع الفاتوره الدول العالم الثالث، هي بتدفع الفاتوره دايما يعني. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيله تحقق غايه كل نجاح، وسمعنا بيقولها قويه في الاعداد وفي الكليه، قر العلم سلاح جبار بيحول ليل لنهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا. أستاذنا وعلمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم خبير النقل الدولي واللوجستيات. عمر حضرتك كله قضيته في اسكندرية, يعني لغاية ما حتى في التحقت في الفرع الأكاديمية في الإسكندرية. هو ده مش الفرع صحيح, ده المركز الرئيسي, ده الرئيس, ده الرئيس, نعم. عفوا يعني نعم. هو فعلا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هي انشأت في الإسكندرية, الإسكندرية. نعم. الدكتور جمال مختار رحمة الله عليه, الله يرحمه, كان رجل عظيم يعني. نعم. تزوجت في الإسكندرية برضو يا فندم. نعم. والأسرة أقمت في الإسكندرية, أقمت في الإسكندرية إلى أن حصل بقى يعني طفرتين. مرة رحت كمحاضر زائر في جامعة ساوث هامبتون في إنجلترا لمدة 6 شهور, ثم عودت الرجوع للإسكندرية مرة أخرى. بمجرد ما رجعت يمكن ما فاتش فترة طويلة كان عندي دارس من كوريا الجنوبية, وهو كان مدرس مساعد في جامعة كوريا البحرية. وكانوا بعتينه يدرس دكتوراه عندنا, فكان هو بيدرس حضر معايا كمدرس مساعد يساعدني في التدريس للطلبة بتوعي. فتبين ان هو بيكتب ريبورتينج عن الناس الموجودة, بيختار, فكتب لهم ان في حد كويس في المجال وعايزينه يعني يكون يزور عندكم. فلقيت ان في فاكس جاي لرئاسة الأكاديمية عايزيني اكون في كوريا بعد اسبوعين عشان الدراسة عندهم هتبدا بعد اسبوعين للتدريس. للتدريس. فانا الحقيقة استغربت, انا لا راسلتهم ولا طلبت منهم, فلقيت عبيد الكلية بيطلب مني ان انا اجهز نفسي اسافر لان الجامعة وافقت ان احنا نروح. الأكاديمية وافقت, انا مش مستعد وانا عندي اولادي في مدارس ومش ممكن انقلهم. فقال لا, هم 6 شهور مش هتاخد حد معاك, انت تروح وتيجي. فروحت الحقيقة يعني عملت استخارة وربنا اراد ان انا الموضوع يتيسر. رحت السفارة عطوني التأشيرة وانا واقف, يعني الموضوع غير مسبوق, تذكرة الطيارة خلاص. طيب رحت توكلت على الله ورحت. الست شهور سحبوا 2 سنين. اول جيت ارجع من بعد 6 شهور قوي, لا احنا جبنا لك اكسبشن من رئيس الأكاديمية انك تمد كمان 6 شهور. كان وقتها الدكتور جمال مختار رحمة الله عليه الحقيقة وافق, كان حد مستنير. قعدت 6 شهور. في 6 شهور التانية قلت لا انا عايز ارجع, قالوا لا احنا جبنا لك موافقة تاني. 6 شهور. في 6 شهور كملت 2 سنين. لا, في الموافقة تانية عطارهم سنة. قالوا يكمل سنة كمان. وهي كانت تبادل علمي, يعني المفروض ان فيه تآخي بين الجامعتين, وهي جامعة كوريا البحرية اكبر جامعة عندهم في مجال النقل البحري, وهي فيها فروع متعددة لكن هي اسمها جامعة كوريا البحرية. واعتقد انه في خبر نشر من 2 3 يومين ان احنا بنحاول ان احنا نعمل تعاون معهم, ومصر بتعمل تعاون معهم اليومين دول. فالمهم انه عقب 2 سنين خلصوا, لقيت رئيس الجامعه هناك بيستدعيني. كان خلاص فاضل لي ايام وارجع, لقيت رئيس الجامعه بيستدعيني بيقول لي يعني انا عايزك تقعد معايا على طول. قلت له انا جاي تعاون علمي بمعنى ان انا زائر. قال لا, طب اديني رقم تليفون رئيس جامعتك وانا اكلمه. فكلم دكتور جمال, فدكتور جمال قال له طبعا احنا بنتعاون معاك. قال له انا هعمل لك مقابل انك تسيبه لي خالص, انا هدي لك 10 منح سنويا لطلاب مصريين يجي يدرسوا عندنا, وهبعت لك 10 طلاب في القطاع البحري يدرسوا عندكم, وانا دافع الفيز بتاعتهم. فمقابل تسلم للدكتور محمد يقول, وقال له هعمل لك مركز لدراسات النقل البحري في الشرق الاقصى. وانا قلت انا كنت مفهمه ايه اللي ممكن يعمله البصر. فعرض العرض السخي ده, لقيت دكتور جمال وافق له وقفل الموبايل, وانا لسه قاعد معاه في القعده لقيت دكتور جمال رحمه الله عليه بيكلمني. قال لي انت ايه ربطك بكوريا؟ قلت له ما فيش حاجه ربطاني, انا جاي تعاون علمي وحضرتك وافقت ان انا استمر. قال لا لا لا, ده وافقت ده سياسه, انت ترجع فورا. قلت له حضرتك زعلان مني في حاجه؟ قال لا بالعكس, اللي انا سمعته منه خليك تقول ترجع, اولادنا اولى بيك, اصعبنا من انك انت ترجع, اولادنا اولى بيك. اللي انت عملته هناك تعمله لي عندي. قلت له خلاص الراجل الحقيقة أنا أكبرته. وهترجع على القاهرة. قلت له يا فندم أنا من اسكندرية. قال لي ترجع تعمل اللي أنت عملته في القاهرة. أنشأت بقى, رجعت أنشأت كلية النقل الدولي واللوجستيات. كانت أول مرة يا فندم؟ لا, وإحنا كنا, أنا كنت قبل ما أسافر كنا بدأناها كقسم. كانت قسم. قسم, والقسم كبر. كان أول مرة يبقى فيه كلية. أيوه, هو الحقيقة برضو, يا برضو هرجع أتكلم عن دكتور جمال تاني, إنه واحنا في حفل التخرج كان لقى نفسه واقف فتره طويله عشان يسلم على خريجين القسم بتاعي. فقال لي هو القسم بتاعك فيه كام طالب؟ قلت له احنا وصلنا 2000 طالب. قال لي لا مفيش قسم تعليمي في جامعه ذات اعداد صغيره يكون فيه 2000 طالب. انا عايزك تدرس لي في جامعات في العالم عندها كليه اسمها لوجستيات ولا. فعملت سيرش طلع في 9 جامعات ورحت اعطيته نتيجه السيرش. قال لي احنا الجامعه رقم 10 وانت اول عميد للكليه. بقيت ماسك الكليه في القاهره، اسكندريه، بورسعيد، اسوان، كل اطراف كل الفروع، كنت عملت مقر للكليه هناك. والحقيقه الكليه ازدهرت، ويعني ولادنا من دول عربيه متعدده ومن افريقيا النهارده بيخدموا في مجالات متعدده. صحيح صحيح. وبعضهم وصل لمناصب قياديه في اماكن متعدده يعني. صحيح. وانا حتى بقول كمان سيادتك المدير الاكاديميه في بورسعيد. نعم انا يعني عملت ويمكن جمعت بينهم فتره. وعملت ايضا عميدا لمعهد النقد الدولي للدراسات العليا. كمان. ومرات جمعت بينهم يعني جمعت بين 3 مناصب لفتره. لكن بعد كده يعني الامور بتبقى لازم تكون كونت كوادر يبقى الامور تستمر يعني. صحيح. يعني حضرتك كنت ما بين القاهره الاسكندريه بورسعيد. نعم. كده يعني دايره. نعم. وكنت بشرف على كمان القسم في لاذقيه. عملت في سوريا. سوريا. بس انا ما كنتش بس انا ما كنت مسؤول اكاديميا عن اللي يقدم هناك. فكنت بروح مره كل سمستر هناك. انا اتذكر في مره يعني كان لي الشرف ان انا رافقت سيادتك في زياره في دبي. نعم. لما كنا في وزاره النقل ولقيت ان حضرتك طلبه من كل الجنسيات. فضل ربنا الحمد لله. من كل الجنسيات العربيه. نعم. كل الدول درسوا مع حضرتك كطلاب وكدراسات عليا. نعم. في بعضهم متخرج تحتي كطلاب بكريوس، وفي بعضهم يعني كان ليا شرف ان انا كنت مشرف عليهم في الماجستير والدكتوراه. ودول عددهم مش صغير الحقيقه، وبعضهم بيحتل مناصب كويسه في دول متعدده يعني. اشرفت تقريبا على عدد قد ايه فن كمان؟ لا لا هي عدد كبير. عدد كبير جدا. سواء في الاكاديميه او بره الاكاديميه. انا بخش في اشراف مشترك في تخصصي في مع عدد كبير من الجامعات الحكوميه، وايضا في اكاديميه الشرطه شفت عدد من الرسائل، وايضا في بعض الكليات العسكريه ايضا. وحضرتك يا فندم بتدرس ايضا في جامعات كثيره، يعني انا ممكن قلت في المقدمه استاذ في كثير من جامعات مصر والعالم. نعم. وفيها جامعات كمان مرموقه في اوروبا وفي شرق اسيا. انا الحقيقه يمكن ناقشت رسائل دكتوراه في دول اوروبيه زي بلجيكا مثلا، واشرفت على عدد كبير من الرسائل في بعض الدول الافريقيه ايضا. ويمكن حكمت ترقيات اساتذه في بعض الجامعات العربيه. المصريين هم في الدنيا اول امه، المصريين هم في الدنيا اول امه، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيويه وعزم وهمه، المصريين هم حيويه وعزم وهمه، جيل بعد جيل متقدمين. أستاذ دكتور محمد علي إبراهيم، خبير النقل الدولي واللوجستيات، وأستاذ الاقتصاد ومستشار وزير النقل السابق. كوريا الجنوبية من الدول المتفوقة والمتميزة في مجال النقل البحري كمان تحديدا، ودولة أسمع دولة عظيمة يعني. كون إن مصري يدرس هناك وهم متمسكين به ده ما بيجيش من فراغ. والله هو فضل ربنا عليا الحمد لله. والحقيقة الواحد أنا كان أدائي معاهم كان طيب، ويمكن أنا بدأت كانت البداية كانت صعبة جدا عندهم، لأن هم شوية يعني رؤيتهم أنه عايز أستاذ من أمريكا أو أستاذ من اليابان أو عايز حد أعلى منه. أيوه أيوه. فلما أنا روحت الحقيقة كان حصل معايا موقف طريف جدا. أن رئيس القسم رايح يقدمني للطلبة. فلقيت طالب واقف يقول له انتوا مدرسه، بيقولوا على الجامعه مدرسه سكول. سكول. انتوا يعني سكريزي سكول، انتوا مدرسه مجنونه، جايبين واحد من مصر او جايبين واحد من مصر وسابين امريكا واليابان. فقلت له انا عايز ارد عليه، ما تردش عليه انت. فقلت له انا على فكره ما اخترتش ان انا اجي عندكم، انتوا اللي طلبتوا ان انا اجي. وانا لما قابلت ان انا اجي انا قابلت ان انتوا دوله عندكم حضاره ولكم تاريخ واحنا دوله سابقينكم في حضاره، فقلت هيبقى في ارضيه مشتركه نتفاهم مع بعض. وفي نفس الوقت الجامعات الدول اللي انت بتتكلم عليها ان انت كان نفسك حد يجي لك منها، انا رحت درست عندهم. فانا درست في انجلترا قبل ما اجي عندك. فاعتقد انه ده. وبعدين يعني انا اتمنى انك انت تسمع الاول وبعدين تبقى تشوف. صحيح. هي المساله مش مساله جنسيات بقدر ما مساله علم، انت عندك علم ايه. بعد فتره الولاد تالفوا معايا، طالب هناك بيختار استاذه. هناك طالب يعني يختار ده وبيقيمه. والتقييم لا كمان ان هو مثلا انت اسم الاستاذ بينزل في الجدول. والطالب بيعمل بيختار الماده وفقا للاستاذ ده عايز يدرس تحت ايده. فبعد السمستر الاولاني عدد الفصول اللي سجلت عندي اكتر مما توقعوا كثيرا. يعني هم عاملين ليميت ان الاستاذ ما يدرس اكتر من 6 ساعات في الاسبوع. فلاقوا ان الطلبه الموجودين اكتر من 6 ساعات. يعني طب خلاص خليهم هو ما يزيدش عن 50% زياده ساعات تاخدها، يعني 9 ساعات مثلا. 9 ساعات. لقوا ان قلت له خلاص مش هكسر القانون، هو هاخد 9 دول. وبقوا الاولاد يتزوروا معايا، انا مكتبي كان في الجامعه وسكني في الجامعه. فكان الاولاد طول الوقت ملتصقين بيا، فكان في علاقتي بيه طيبه. وبعدين في نهايه كل سمستر كنت بعمل اجمع الماده العلميه اللي عملناها مع بعض واخلي الطلبه يشتغلوا يعملوا بحوث واحطها على موقع الجامعه. فكانت الحقيقه كان الاضافه كانت طيبه. لا ده حاجه شرف يا فندم. عشت بتهدي مدى الاجيال، افضل ناجحه في كل مجال، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر تعيشي يا مصر. حوارنا المهم متواصل مع استاذنا الاستاذ الدكتور محمد علي ابراهيم، استاذ الاقتصاد والعميد المؤسس لكليه النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومدير الأكاديمية السابق في بورسعيد، وعميد معهد نقل الدولي للدراسات العليا، وأيضا أستاذ زائر في كثير من جامعات مصر والعالم، والعضو والخبير الدولي في كثير من المؤسسات العلمية الدولية المرموقة، والمستشار السابق لوزراء النقل ولجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب. والنهاردة بنقدمه كقدوة تحتذى في العلم والعمل والأخلاق والوجهة المشرفة لمصر في الخارج وفي كل المناصب التي تولاها. ما زلنا فندم بنتكلم عن البصمات بقى في حياتنا بقى بعد ما الوالد والوالدة والإخوة، ومين تدين له بالفضل؟ طبعا في الأوائل بدي بالفضل لله سبحانه وتعالى. أنا والدي توفي رحمة الله عليه، توفي مبكرا. هي أنا كنت طالب في تاني يوم في تانية ثانوي، كان يوم وفاته الحقيقة. وبعد كده الحقيقة يعني رحمة الله عليها والدتي كملت المسيرة، وأنا الحقيقة علميا تأسيت بأساتذة محترمين أفاضل تربيت على أيديهم، ولا أنكر فضلهم. ناس سندتني وقفت جنبي وعلمتني، وكان يعني مساندة مستمرة لدرجة انه حتى بعد ما خلصت الدكتوراه وسافرت كوريا وكنت يعني استاذ زائر هناك، كان احد اساتذتي اللي كان بيتابعني عن كثب بيتصل بي من مصر عشان يقول لي انت منشغل علميا بايه هناك. اقول له انا بدرس في كوريا. قال لي يعني ايه تدرس؟ احنا عايزينك تنقل لي التجربه الكوريه، مصر هتستفيد من وجودك انت هناك ازاي؟ مش مجرد بتدرس وخلاص. احنا ما بتدرس، ما انت بتدرس في مصر، ايه اللي هيحصل زياده؟ احنا عايزين تنقل. مين ده فن كان مين؟ رحمه الله عليه استاذنا الدكتور محمد ويدار. ده عالم من اعلام الاقتصاد في مصر. لا لسه متوفي قريب. توفي قريبا يعني. لكن الحقيقه كان دكتور دلال عبد الهادي. طبعا دكتور. نعم. زميله عزيزه وفاضله يعني. فهو الحقيقه رحمه الله عليه كان له بصمات في التوجيه. يعني كان وانا هناك قال له التجربه بتاعتهم في التنميه ايه؟ اللي احنا ما وصلناش اللي هم وصلوا له. فعملت بعديها ورقتين بحثيتين، واحده فيهم عن تجربتهم في التنميه الاقتصاديه، وإزاي هم ما خضعوش لتوجهات رأس المال الأجنبي بالضبط، وإن كان حصل بعد الأزمة الآسيوية إن هم اضطروا يرضخوا، وكمان أيضا تجربتهم في تأسيس أسطول تجاري بحري البحر، وإزاي هم وصلوا بينقلوا حوالي 5% من الحجم التجارة العالمية، وكان عندهم مينا بوسان وقتها كان مينا الرابع على مستوى العالم. طبعا دي طفرة نوعية بعد ما احتلوا من اليابان واحتلوا من معظم دول العالم قريب، يعني كوريا الجنوبية، بس عملوا تجربة عظيمة يعني. طبعا وبعدين هم خارجين من حرب أهلية لم تترك أخضر ولا يابس، حرب دروس ومع ذلك استطاعوا بعزيمة رجال وبرؤية ثاقبة ان هم يعملوا نقلة نوعية جيدة. فالحقيقة ده كان دكتور محمد ديودان دكتور، وأيضا تتلمست على رحمة الله عليه برضو دكتور رمزي زكي من معهد التحقيق القومي، كان درسني في البكريوس، والحقيقة كان من الناس اللي لفتت نظري لحاجات كتير في الاقتصاد الدولي. ويمكن أنا كتبت رسالة في الماجستير في مجال الاقتصاد الدولي بعد ما قريت اللي هو كتبه، كنت في وقتها كنت بلف وراه في العالم كله عاد بص هو كتب في ايه وعمل ايه، يعني ما جاي محاضره في القاهره اروح للقاهره، محاضره في جامعه كذا اروح وراه، جمعت كل ما كتب، فكنا بننهل منه. وكان الحقيقه في مجموعه كبيره من الاساتذه الحقيقه الواحد يحتار يقول لك مين ولا مين، كلهم يعني اصحاب ربنا يا رب علينا. يعني يكرمهم ويرحم يعني. ما توفاه الله بقدر ما اعطوا لحضرتك، وانت يعني كلهم بصمات في حياتي، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، ده كل من درسني له فضل كبير عليا. على طول، على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس، ولا ننسى حبايبنا عز الناس حبايبنا. أستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد وخبير النقل الدولي واللوجستيات والعميد المؤسس لكلية النقل الدولي ومستشار وزير النقل السابق وأيضا المستشار السابق للجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب. تكلمنا في أمور كثيرة، في النشأة، في الجذور، في التعليم، في التخصص في مجال الاقتصاد، في السفر للخارج. احنا متفقين يا فندم من البرنامج هدفه تسليط الضوء على الشخصية اللي مشرفانا وبنقدمها كقدوة تحتاز لشبابنا في الأعمال الجادة والنافعة. يمكن في الحلقة الماضية يا فندم اتكلمت عن الدكتور محمد دويدار أستاذ الاقتصاد بكلية، لم يكن لوحده الحقيقة ومتفرد، لكن لو كل أساتذتي اليوم بصمات عليه، وكمان بتشافه كنموذج وكقدوة. يعني ده كان حلمك انك تكون زي الناس دي، والحمد لله قدرت انك انت لحد كبير وما احسن مني كتير طبعا، وكمان انت نفسك اصبحت قدوة لكثير من تلاميذك وطلابك. لا حضرتك لك مدرسة يا فندم، انا شفت بنفسي ولما شرفت يعني بمصاحبة سيادتك في اكتر من مكان، وانا كان ليا الشرف اني اشتغلت مع سيادتك في وزارة النقل في فترة من الفترات، كانت فترة عظيمة صراحة يعني. وشفت قد ايه تلاميذك وطلابك وانت على تواصل، وكمان يعني انت شخصية محترمة محبة، ما ان يذكر اسم حضرتك في اي مكان الا بالثناء وبالخير وبالاحترام، وده من فضل ربنا فعلا طبعاً. ان الواحد يبقى جامع ما بين العلم والعمل والاخلاق، دي نعمة كبيرة جدا من أهمية القدوة بقى في حياتنا يا فندم. طبعا لابد أن يكون قدامك حد قدوة عشان تتأسى بيه ويرسم لك طريق ويمهد لك الطريق للي أنت عايز توصله، لأنه لو أنت اخترت قدوة صح تقدر توصل لأهدافك بسهولة. يعني أساتذتي زي ما بقول لحضرتك علموا في حياتي ورسموني طريق أن أنا أمشي فيه، وأنا الحقيقة يمكن شفت منهم اللي خلاني لما جيت اتعامل مع طلاب اتعامل معهم ازاي. يعني انا ما كانش هم بعضهم كان متسامح معاك، لكن يقول لك انا متسامح لكني لست متسايب ولا متساهل. في العلم مفيش فصام، المطلوب منك علمي هتعمله وهتعمله باعلى مستوى ممكن، لكن انا ممكن اتسامح معاك في بعض الامور. انا بقى التمس لك انك انت لسه ما وصلتش للدرجه دي من العلم، التمس لكن لابد انك تعمل شغلك مظبوط. يعني في ايضا مواقف لبعض الاساتذه كان يقول لي لو انت حاسس ان انا عملت لك حاجه كويسه ابقى اعملها لزمايل اللي تلامذتك، لو عايز ترد لي ده رده في تلامذتك. هو من غير ما يقوله لك انت ما تكون انسان سوي اصيل وسوي صحيح، اللي انت اتعلمته بتعلمه، الخبره اللي انت اكتسبتها بتنقلها للتلاميذ. مش بس خبرات، هو بيتكلم على سلوكيات. انا بقول له حسن التعامل اللي انت عملته معايا انا يعني ارده لك ازاي. قال لو عايز ترده لي رده، اعمل اللي انا عملته وانت شايف انه كويس اعمله مع تلامذتك. تمام. فالحقيقه الكلمه مقوله اثرتني، يعني الواحد بحس انه لازم يبقى اي طالب يبقى تحت ايدك تحس انك انت لازم ترد له حاجه من اللي انت خدتها من اساتذتك. اللي عاش حبك يا عين واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمه مستحيل، ده احنا من عهدك يا غالي من شباب حر واصيل نبني بنتك نعلى نسبة الأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم خبير النقل الدولي واللوجستيات. دكتور محمد، لما بقول النقل الدولي واللوجستيات يعني إيه لوجستيات؟ اللوجستيات ببساطة شديدة هي إدارة الأنشطة الداعمة للإنتاج بغرض أن أنا أخفض تكلفته وحسن جودته وأوصل لرضاء العميل. فده موضوع ببساطة شديدة لهذه الأنشطة، قد تكون قبل عملية الإنتاج أو أثناء عملية إنتاج أو بعد عملية إنتاج. وأنا متخيل أن هذا النشاط ممكن يبقى نقلة نوعية لمصر. صحيح. لأن إحنا إمكانياتها البحرية الكبيرة والمواني وموقعها المتميز وبعد ما أنفقنا مبالغ ضخمة جدا على بنية تحتية. صحيح صحيح. فممكن يستثمر، إحنا عملنا البنية التحتية كاملة، باقي البنية الفوقية للوجستيات هذه لو أحسن إدارتها وعملها اعتقد انها ممكن تحط مصر في مصاف الدول المتقدمه. يعني اقولها ببساطه كده، اللوجستيات هي الخدمات التي تقدم للسفن للبواخر على هامش مثلا المرور من الميناء او من قناه السويس مثلا، او الصناعات التي تقام على هامش هذه الخدمات. هو اللوجستيات ما هياش مقصوره على النقل. اللوجستيات ده نشاط يمكن ان يمارس في كل انواع الانتاج والخدمات، سواء تنتج سلعه او خدمه انت محتاج لوجستيات. لكن احنا عندنا تميز ان احنا ممكن نقدم خدمات لوجستيه في مواطن متعدده، يعني مثلا عندك صناعات بتقام او انتاج زراعي او كده فمحتاج لوجستيات، عندك سياحه محتاجه لوجستيات لها، عندك خدمات صحيه محتاجه برضه لوجستيات لخدمات صحيه. يعني تتصور ان في طبيب جراح دخل يعمل جراحة وبعدين فجأة ما لقاش كيس الدم اللي هو محتاجه بالفصيلة اللي هو عايزها، فالتجهيزات دي كلها لوجستيات. فالنهاردة احنا عندنا كمان مجال لقناة السويس، عندك عبور القناة عبور السفن منها، في خدمات لوجستية ممكن للسفن اللي بتعبر او للبضاعة اللي على السفينة او للكرو اللي على السفينة. فانت عندك مجموعة من متشابكة من الخدمات اللوجستية ممكن ان تقدم. اذكر لما كنت متولي العمادة بتاعت الدراسات العليا عملنا 9 فروع للماجستير في اللوجستيات، منها لوجستيات تصدير، منها لوجستيات الانتاج الزراعي، منها لوجستيات للتجارة الدولية، منها لوجستيات أصلا لتخص النقل البحري والنقل الدولي، وفي لوجستيات أساس الإمداد، وأيضا عملنا لوجستيات خدمات المستشفيات، وايضا لوجستيات التقاضي، لوجستيات الملكيه الفكريه. فتوسعنا في المفهوم بحيث انك ممكن تطبقه في كل سيكتور على حده. وانا بعتقد انه ده علم متشابك مع العديد من العلوم، سواء يعني الصناعه، التجاره، كل الكلام ده متشابك مع اللوجستيات. طب دكتور محمد، المينا نفسه هو صادرات وواردات، يعني هو الوظيفه الاساسيه انك تستورد السلع اللي جالك من الخارج ايا كانت، هو معبر. معبر بالظبط. انت ممكن المينا نفسه زي مثلا في جبل علي، يمكن انا برضو كنت رافقت سيادتك وشفنا ان جبل علي مثلا في دبي المينا جواه مناطق تعبئة وتغليف. نعم. هو ده يعتبر لوجستيات. هو ده لوجستيات. هو ده لوجستيات. ده كمان أحد أجيال المواني. تصنيع وعادة تصنيع وعادة تصدير. في في دائرة برا المينا. آه. يعني محيطة بالمينا ممكن تعمل ظهير لوجستي للمينا. آه. بحيث إنك أنت بتضيف قيمة مضافة للسلع للوارد والصادر. آه. وبتحسن تنافسية صادراتك وتقلل تكلفة وارداتك. خليني أقول لسيادتك إن اللوجستيات المقدر إنها بتكلفة السلعة من 30-40% منها أنشطة لوجستية في الدول النامية. طب في الدول المتقدمة قدروا بإدارة لوجستيات سليمة يخفض التكلفة دي من 8-11%. طب أنا لو قلت إن أنا قدرت أخفض تكلفة السلعة بتاعتي 20% بس، ده كل السياسات النقدية والمالية اللي عندك ما نجحتش في تخفيض الأسعار ب 20%. فأنت لو عايز تخفض أسعارك، الوسيلة صحيح. الرئيسية إنك تعمل منظومة لوجستية سليمة. ولما أخفض أسعاري هقدر أصدر بسعر تنافسي. صحيح صحيح. وارداتي تبقى رخيصة. صحيح. وأوفرها للمواطن بسعر مناسب. وبعد تالي بقى أنا رفعت مستوى المعيشة، كأني زودت له دخله 20%، لما خفض له أسعار 20%، كأني زودت له دخله 20%. تمام. وأعتقد إن أي حد عايز يتكلم عن رفع مستويات المعيشة، السبيل هو اللوجيستكس. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. أفضل دولة عاملة تجربة ناجحة في هذا المجال على أي مستوى؟ يعني في الاستفادة من إمكانياتها البحرية، في الاستفادة من إمكانيات بحرية. نتكلم عن سنغافورة. سنغافورة. آه طبعا. آه. سنغافورة يعني حاجة رائعة طبعا، وعاملة شغل غير عادي. هي قامت اساسا على الموارد. هي قامت على البحر. انا بقول ان سنغافورة هبة الميناء. هبة بالظبط. صحيح. الميناء هو اللي عامل كل حاجه. صحيح. ولكن هم قدروا ينوعوا بعد كده وقدروا يستفيدوا من تجربتهم. والحقيقه النهارده يعني بعد ما كانوا بيشتكوا ان هم انفصلوا عن ماليزيا ومش هيلاقوا ياكلوا، النهارده دوله بيشار ليها بالبنات. صحيح صحيح. بتلعب دور هام في التجاره الدوليه. صحيح صحيح. وكانوا بيتكلموا عن انه منطقه شرق بورسعيد ومنطقة اقتصادية قناة السويس لو أقيمت صح تهدد سنغافورة وتهدد جبل علي. لكن لحد الآن نحن محتاجين دعم جامد لهذه المنطقة عشان نقدر نساعد. كوريا الجنوبية برضو لها تجربة رائدة. رائدة في تملك الأسطول الوطني. والحقيقة قدروا يدعموا أسطولهم وقدروا ينشوا. يعني ما كانش عندهم أسطول أصلا يا فندم. بعد ما الحرب الأهلية انتهت وخرجت، وبعد الحرب العالميه الثانيه ما انتهت، خرجت المانيا انسحبت من كوريا على السفن الموجوده. واللي ما انسحبوش بيه دمروه. يعني هو ماشى وما عندهوش اي حاجه. عشيه اعلان الاستقلال اعلنوا عن انشاء جامعتين بحريتين عشان يعمل كوادر تشتغل في النقل البحري. وهو هناك عجبني في فكرهم انه بيعلم حتى القبطان اللي خارج حاجه اسمها ماريتايم بيزنس، يعني ازاي يفهم بيزنس النقل البحري، لان ده بيزنس متخصص له ناسه. فاحنا حقيقه محتاجين نهتم بهذه النوعيه من العلوم وناكد عليها. والحقيقه الدوله عطتهم اهميه كبيره جدا، لانه حتى لما جه يعمل لوجستيات عمل مجلس على اللوجستيات بقياده رئيس الدوله، ثم نقل قياده المجلس ده لرئيس الوزراء فيما بعد، ثم نقلت لوزير النقل. طب ليه طلع بمستوى العالي ده قوي؟ عشان يفرض ودعم في الاول وينسق، لان اللوجستيات منتشره من عدد من الوزارات، فلازم يكون في حد ابر هاند يحرك الموضوع بشكل صحيح. كويس صحيح. وبعدين عملوا جهاز لتنظيم اللوجستيات رؤيه يعني ينظم المنافسه ويمنع الاحتكار ويجذب الاستثمار الاجنبي في المجال، فحاجات مميزة الحياة عمل بشكل جيد. أستاذنا وعلمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم، خبير النقل الدولي واللوجستيات. أحلامك كيف؟ والله أحلامي أنا على المستوى الإنساني، أنا نفسي أشوف بلدي في أعلى مكان ممكن. الحلم اللي احنا حلمناه لمصر نفسي يتحقق. حلمنا لمصر أنها تكون لها ريادة في حاجات كتير، ونتمنى أن ده يتم إن شاء الله. إن شاء الله. وشخصية؟ على المستوى الشخصي أنا بتمنى أن الواحد يكون ربنا راضي عنه في مسيرته اللي قدمها، وأتمنى أن أنا يعني أن أولادي يكونوا في مكان لائق، اللي ويبقوا مستورين دنيا وآخرة. عندنا مصطفى؟ عندي مصطفى ورغدة ورينات. حد فيهم خد المجال بتاعنا بتاع وعندي بنتي رغدة خدت مدرس مساعد في نفس المجال. وابني ما ارضاش يخش نفس المجال داخل هندسة. وبنتي الصغرى خدت بزنس ادمنستريشن من انجلترا. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد اهاليها. هوايتك ايه؟ والله انا هواياتي القراءه والرحلات. انا بحب اتحرك كتير لكن مع المشاغل الكتير اللي ما عنديش حركه غير العمل. طب لو قلنا نقسم حياتنا كده محطات تقول اهم محطه او محطتين في حياه حضرتك؟ والله انا الحقيقه في الفتره اللي كنت فيها في كوريا اتعلمت كتير قوي. اتعلمت منهم بقدر ما علمتهم. شفت قد ايه هم ناس شعب مثابر وقد ايه شعب لو انت حبيت تجامله امتدح كوريا. يعني قد ايه هو وطني قوي وقد ايه هو جدين في الشغل جدا جدا. يعني ما فيش هزار في الشغل، ما فيش مجاملات. يعني انا شفت موقف بين رجل اعمال واحد موظفينه. كان اللي عزمنا احد موظفينه وفي نهايه المقابله هو الرجل الاعمال قال له او كان مديره قال له انت خلاص انت انتهى عملك، روح راجع حسابك في البنك. انت مفصول. انا استغربت، قال لي لا ما هو عشان اداؤه مش كويس لكن احنا اصحاب على المستوى الشخصي. انا ببلغه بس انه يروح راجع حسابه في البنك انتهى الموضوع. والتاني خلى الامور ببساطه ومشي. لا بيشكر واخبر حدك هناك بيقدس حاجتين. المقدس عنده رئيسه في شغله و يعني عشان اكبر منه سن بيسميه السينيور بتاعه. وكمان اللي اكتر منه علم. احنا قلنا كوريا. نعم دي محطة كانت مهمة جدا في حياتي. ايضا المحطة التانية ان انا يعني كان برضو انتقالي من الاسكندريه للقاهره. العالم اوسع والدنيا حياه اسرع، فدي كانت برضو كانت محطه. الزوجه ودورها في حياه حضرتك كده؟ والله الحقيقه يعني حد مظلوم. يعني حد انا رميت عليه اعباء حاجات كتير وعشان اتفرغ، وهي الحقيقه كانت مؤمنه برسالتي للامانه. يعني شالت حاجات كتير قوي عني. يعني انا في الفتره اللي كنت فيها بعد نفسي عشان اهل نفسي وكده، وان انا بفتح مجالات عمل وببني صرح تعليمي وبروح هنا وبروح هنا وبتحرك، كانت دايما دافع. يعني انا حتى لما جه موضوع كوريا انا كنت مستغرب انا ازاي هسيبهم وامشي. انا كان اول مره اسيب. كنت اتجوزت طبعا؟ كنت متجوز وكان معايا ثلاث اولاد. كمان ازاي هسيب ولادي واسافر وكده. فقالت لي ما لكش دعوه، انا اتحرك يا ستي، ده اولاد صغيرين وانا متعب. انا لقيت لي انت بتعمل ايه؟ انا خليك في شغلك وده لازم تنطلق للعالمية والناس تشوفك وتتحرك. فالحقيقة دي كانت محطة يعني فعلا قدمتني، والحقيقة يا ربنا يجزيها عني خير، كانت بتدعم في طول الوقت. يعني حتى لو في حاجة في مشاكل دراسية في الأولاد كانت أنا ما تقوليش، يعني بتحل وتتصرف خليك لي خلاط استراتيجية بس. ففرغتني القصة دي حقيقة. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سطر على مكاتبها بتتم بالروح لما تعامل. هرجع للنقل سريعا يا فندم. برضو لما بنقول بس معنا كلمة كده يقول لك النقل هو الحياة. نعم. إلى أي مدى أو إلى أي أن النقل فعلا مهم بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة للحياة؟ هو الحقيقة يعني متفق عليه في كل علوم التنمية الاقتصادية وكل أدبيات التنمية. أي ما على فكرة مؤداها أنه أنت عايز طاقة كبيرة من البنية الأساسية عشان تنطلق في معارج النمو. صحيح. لكن ده شرط بيسموه شرط ضروري ولكنه شرط غير كافي. لابد أن يكون جنب البنية التحتية مشروعات تنموية حقيقية. صحيح. تضيف للاقتصاد. ما هي البنية التحتية بتعمل عشان كده أصلا. أنت بتعملها عشان تساعد. يعني مش مطلوبة لذاتها. هي مش غاية، ده هي وسيلة. هي وسيلة. بالظبط. فلابد أن تكون الموضوع ده بتفتح محاور للنمو، بتفتح محاور جديدة للتنمية. فهذا الكلام انا اعتقد ان احنا عملنا البنية التحتية بما يزيد عن احتياج مصر. نحتاج ان احنا نعمل البنية الفوقية للنقل بقى. تمام. في دول النقل بيسهم فيها بالنسبة من الناتج القومي؟ طبعا النهاردة ما عادش موضوع نقل بقى. لان النهاردة بنتكلم عن الاقتصاد الازرق. ايوه كل الثروات المتصلة بالبحر. والاقتصاد الازرق ده يعني. وبعدين النقل بقى مفهومه اوسع من موضوع نقل بحري او بري. بتكلم عن نقل متعدد الوسائط وبتكلم عن لوجيستكس وسبلاي تشين. فالدنيا توسعت قوي وفي دول قايمه على هذا. يعني اكفيني اقول لحضرتك مثلا لو بصيت للصين اللي هي مصنع العالم بتحقق نسبه مساهمه الاقتصاد الازرق في الناتج القومي يزيد عن 10% سنويا. احنا الاقتصاد الازرق بقى كل ما هو ياتي من البحر سواء كل الثروات الموجوده في البحر مع ضمان استدامتها. حتى الاسماك حتى المصايد حتى المصايف حتى السياحه البحريه. صحيح. كل ما يتعلق. وبعدين البحر النهارده بقى مصدر للطاقه. صحيح. انت ممكن صحيح. تتكلم على ان في طاقه احفوريه في البحر من غاز لبترول. ان ممكن امواج البحر تولد كهرباء تولد طاقه. الرياح الطاقه الشمسيه صحيح. موجوده صحيح. في البحر اكثر من البر. فانت ممكن البحر مصدر للخير يعني. واحنا عندنا الحمد لله يعني شواطئ عندنا نسبه كبيره من احنا عندنا 3000 كيلو شواطئ. والمساله ما هيش شواطئك بس. انت كمان المياه فيها نطاق اقليمي بتاعك. البحر صحيح. الاقليمي بتاعك صحيح. صحيح. وفي منطقه اقتصاديه خالصه حتى بعد البحر الاقليمي. فانت عندك 3000 كيلو دول اضربهم في قدامهم كل واحدة فيهم 200 كيلو. عندنا امكانيات بحرية هائلة محتاجة ان احنا في استغلال افضل لهذه الامكانيات. استثمار. لما احيانا بسمع كلمة ان الاستثمار او الاقتصاد مناخ ولا قانون. فناس يقولك مناخ وناس يقولك قانون وناس يقولك القانون هو جزء من المناخ. هو مظبوط. هو القانون جزء من المناخ. المناخ ده انك لازم يكون في ثقه في الدوله اللي انت راح تستثمر فيها استقرار. وثقه في الاستقرار اللي فيها سواء استقرار اجتماعي او سياسي او حتى تشريعي. القطاع الخاص مهم. القطاع الخاص ضروره. لنكن في كل ميدان هنا وهناك وفي أستاذنا وعلمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم خبير النقل الدولي واللوجستيات. تعلق عضو فندم أيضا في كثير من الهيئات العلمية والجمعيات الدولية. نعم. زي الحقيقة أنا خدت عضوية مدى الحياة في جمعية بناء البحر واللوجستيات في كوريا الجنوبية. وكما دي الجمعية دي فيما بعد وأنا موجود هناك تحولت لجمعية جنوب شرق آسيا. وأيضا الجمعية الدولية للاقتصاديين البحريين عضو فيها. وايضا عضو في هنا في مصر رئيس الجمعيه العربيه العلميه للنقل. وايضا انا عملت في برضه عندي عضويه الجمعيه العربيه للملاحه والجمعيه المصريه البحريه. مسار حياتك يا فندم مشي زي ما حضرتك كنت مخطط له ولا في حاجات كان تتمنى تعملها ظروف معينه ما سمحتش ان انت انا حاسس ان يد الله كانت يعني معايا وكانت بتساعدني وكأن في حاجه بتدفعني دفعا لان انا اخد تخصص النقل بالرغم ان انا تخصصي الاصيل اقتصاد دولي. لكن الاقتصاد الدولي شفت ان النقل مهم ويعني مشيت في الاطار ده وعيني على منظومه النقل. انا ما بعدتش ابدا عن قضايا مصر في الاقتصاد يعني طول الوقت انا مشغول بيها. لكن حاسس ان مسيرتي الحمد لله انا راضي تماما عنها واديت ما يجب ان انا او ما اعتقد ان انا كنت مكلف بيها. انت كمان يا فندم في حاجه يعني فريده او تتميز بها عن كثيرين من اساتذه الجامعات او كده ان انت لم تكتفي فقط بالجانب النظري انك انت او داخل المدرج مع الطلاب الحرم الجامعي يعني. انت حضرتك توليت مناصب اخرى واشتغلت في مع وزراء النقل اكثر من مره ك نعم. فترات مختلفة كمان من 2010 لحد 2018 ومستشار لعدة وزارات. نعم عدة وزارات وزراء النقل وأيضا في مجلس النواب. مجلس النواب دورتين تقريبا كمان يا فندم. اتفقنا إن فيه كوادر في شباب. سيادتك في مدرسة للدكتور محمد علي. أنا ما أقدرش أقول إن في مدرسة لكن أنا حاولت بقدر الإمكان أني أزرع بعض القيم الأخلاقية والعلمية لطلابي، وأن أنا أوجه أن أنا كان في يعني في مخيلتي أن دوري الأساسي أن أنا بعد كادر وطني مؤهل في المجالات الجديدة ديت، وأن يكون عندنا كوادر في هذا المجال ومتربيين على أنه إعلاء شأن الوطن وإعلاء قيمة العمل. سافرت دول كثيرة طبعا بحكم الحمد لله بحكم العمل كلها ده يعني في معظم دولنا العربية زرتها، وكان ليا يعني زيارات عمل في معظمها يعني يعني مش ما اشتغلتش هناك، لكن رايح كمؤتمرات، رايح كاستشارات، رايح كندي دورة تدريبية، حاجات من هذا النوع. كلغات الإنجليزي أساسا يعني لحد كبير لأن طبعا التدريس أظن كله كان في بعض الدول كتير، وهنا حتى في الجامعات المصرية أحيانا كتير بتكون تدريس باللغة الإنجليزية. حضرتك برضه درست في بعض الجامعات الأهلية الحقيقة ليا تجربة في أحد الجامعات الأهلية السنة دي. يعني احنا بنختم حوارنا فندم، ولكن لو انت حضرتك في موضوعات معينة تحب انت تقولها انا ما قدرتش اوصل لها يا ريت تقول. والله يا فندم انا يعني بشكرك اولا على اللقاء السري ده، واتمنى ان اكون وصلت شيء من المسيرة بتاعتي، يكون في حاجة تساوي ان حد من الشباب يتأسى بيه. والطريق ما كانش ممهد يعني، في توفيق ربنا طبعا، لكن أنا نشأت في فترة كان عاصرنا نكسة 67 وعشنا في فترة حرب الاستنزاف، كنت أيامها في الدراسة وأكتوبر وموضوعات الانفتاح ومشاكل الانفتاح، فعشنا فترات لم تكن سهلة، ومع ذلك كان في مخيلتي طول الوقت أن أنا عايز أبني نفسي بشكل كويس. وعلى المستوى الشخصي كان الموضوع ما كانش ميسر قوي، كان والدي موظف عام ورجل مجتهد بيأدي عمله بشكل كويس، وما كانش لدخول غير دخله من الوظيفة، وبرضو أنا كنت بحاول أن أنا متفاهم دوره، طموحات المالية ما كانتش ضخمة، وحتى إلى الآن أنا طموحات المالية مش في مخيلتي الفلوس، يعني مخيلتي أن أنا بيكون عندي حاجة. فأعتقد ده درس لأولادنا النهاردة، أنه الفلوس هتيجي لأن الرزق بتاع ربنا، لكن أنت مطلوب منك الاجتهاد والسعي. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. أستاذنا وعلمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم، خبير النقل الدولي واللوجستيات، وأستاذ الاقتصاد، والعميد المؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومدير الأكاديمية السابق في بورسعيد، وأيضا خبير النقل الدولي ومستشار وزراء النقل ونقلة النقل والمواصلات في مجلس النواب. سيادتك شرفتني ونورتني، شرف الله. كنت ضيف عزيز، قدمناك قدوة محتازة، بارك الله في علمك وعملك وصحتك وقدر ما أعطيت لوطنك، وأنا بشكرك شكرا جزيلا. شاكر فضلك لاستضافتي، متشكر جدا فيك، سعدت بوجودي معكم. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.